بنات النبي خيطا خيم شنعبي قوماً بنات النبي خيطا خيم شنعبي هاي السلم ما تضحك باجر وراك انسبي هاي السلم ما تضحك باجر وراك انسبي يلا استعد لباجر هالليلة كلش قصيرة باجر زلمنا تسافر كل من يروح المصيرة كل من يروح المصيرة انسن دلالي الهواشم انسن صفات الأميرة كل وحدة تلزم طفلها لوذن أسيرة بأسيرة لوذن أسيرة بأسيرة وبسرعة كون المشي احنا نسو نختشي لا يبقى عجنا مول باجر وراك انسبي لا يبقى عجنا مول باجر وراك انسبي من هسه خلي نفكر لما تصير المسيح ليلة حامي رقية واني علي البقية من الشمر يعتنيني لا تطيحا علي خلني وحد السياطة لما يقطع يدي لما يقطع يدي باكر سياط الهضوم خل تنزل على العظوم خلي أبشر الكفل باكر وراك انسبي خلي أبشر الكفل باكر وراك انسبي ما ظل وقت يا الحراير باكر تسافر زلمنا باكر غطانا سحابه ناتج مداخن خيمنا ناتج مداخن خيمنا صير اندرع يا خواتي وانا اشيلا علنا احنا ثكالى وارامل بالغربة من يحترمنا بالغربة من يحترمنا نصبغ وجهنا بدماء حتى العدو نوهمه كل شي صفا محتمل باكر وراك انسبي كل شي صفا محتمل باكر وراك انسبي يبقى يسب بالغوالي يعرفها نقطة ضعفنا كل غالي باكر نتركه ماكو أهم من شرفنا واللي يطمئن باكر كلش قريبة نجفنا باكر حرب تستمر بين الخدر والشمير واقع صبح مو مثل باكر وراك انسبي واقع صبح مو ممثل باجر وراك سبيل وجوق الغوالي ساعة وحفظا علاي يختلف باجر شكلهم لما تطيح العمايم جثة تطيح على جثة تلتم جسوم الهواشم رملة يليلة تحيرة من هو علي ومن هو جاسم من هو علي ومن هو جاسم كل الجثث تنسحق تتقطع وتفترق انسن عتاب الاغل باجر وراك انسبي انسن عتاب الاغل باجر وراك انسبي ومن بنات النبي خيطا خيم شنعبي هاي السلم ما تضل باجر وراك انسبي هاي السلم ما تضل باجر وراك انسبي مهد الطفل خلنا بعده شوفوا لخيمة بعيدة رملة بعد لا تلغيل شمع العريس ما نريده لما تشوف الكفيل لحد تباوع ليده وابن امي باكر نشوفه سيف يمزق وريده سيف يمزق وريده خلنا ننظر لرقبته وقت الظهر ذبحته ودعنا بس بالعجل باجر وراك انسبي ودعنا بس بالعجل ومن بنات النبي خيطا في يمشن عبي هاي السلم ما تضل باجر وراك انسبي هاي السلم ما تضل باجر وراك انسبي صيرا سبايا وانا الحرس والكفيلة اتعلم على الحراسة ما ظل وقت هي ليلة ما ظل وقت هي ليلة ما نشتكي من ألن من يسمع ونشتكي له ادري علينا صعوبة قصة سفرنا طويلة قصة سفرنا طويلة باكر زند ينبتر باكر ظهر ينكسر عالشاط يوقع جبل باكر وراك انسبي عالشاط يوقع جبل باكر وراك انسبي باكر ولوغي لازم تخف بمشيها خلها تنادي يا زينب علي تأشر بديها علي تأشر بديها حتى يعرفني ويجيني بلكت بعد ما يجيها اختك يا راعي الكفايلة كلها تدور عليها كلها تدور عليها يا ويلي وقت الظهور يرجع لخالي المهور أعرف أخويا انقتل باكر وراك انسبي أعرف أخويا انقتل للشاعر السيد عبد الخالق المحنه.